الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن التقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه يعجبك قولهم قلص الكاف من القاف يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويكثر الله على ما في قلبه وهو ألد الخصال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد خلاص تقف عليها أسلم لأنك ستقول فحسبه جهنم ولبئس المهاد أما في الوسط فتحتاج إلى بيان الحرف تشكيل الحرف هذا فتحة أم ضمة أم كسرة تقول فحسبه جهنم ولبئس المهاد فحسبه جهنم ولبئس المهاد من أجل ذلك فالوقف أسلم على علامات الوقف وصل الآيات ببعضها أو وصل الكلمات ببعضها يحتاج إلى مهارة فقف على علامات الوقوف تسلم نعم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين يا أيها يا أيها يا أيها يا أيها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا ست حركات ادخلوا في السلم كافة ولا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم كم يعظمون إلا أن بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء كتب عليكم الكتاب وهو قول لكم وعسى أن

وأقهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. أسرع. تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدا بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم. بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. لا تترك لأحكامها ولا تبارك الله فيك. عرضتم به من خطبات أنت تترك المدود من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. من خطبة النساء أو أكننتم أو أكننتم في ستذكرونهن لا تواعدوهن سرا إلا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا النكاح حتى يلاحظ الانتباه عند قراءة حرفين متماثلين كالحائين والباءين والدالين، فأنا أقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، لا تقل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى، هذا إضغام، هذا ليس في قراءتنا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. النكاح القراءة بالأحكام يا ولد. ما في مد، نحن نقرأ بقصر المد المنفصل. ما في أنفسكم. ستأتي إن شاء الله بالتمرين. جزاك الله خير. لا جناح عليكم فيما فخم الغنة لوقوع الحرف المفخم

المواضع التي فيها السين الصاد كالتي في سورة البقرة الله يقبض ويبسط أو يبسط، والتي في الأعراف في الغاشية وفي الطور، الكل يقرأ بالصاد عدا سورة الطور، فنقول أم هم المسيطرون. نعم وهكذا، هذه الخلافات تأتي معنا إن شاء الله. فالتنبيه الأول، كل الكلمات التي تقرأ بالسين أو بالصاد في وجه القصر، كل الكلمات تقرأ بالصاد، ويبسط وزادكم في الخلق بسطة لست عليهم بمسيطر. أما في الطور وفقط أم هم المسيطرون. نعم، ألم تر إلى الملأ قالوا لنبي الله عسيتم يشاء يشاء والله. إذن قلنا أن الوقف أسلم أعد والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. عندك وزادهم بسطة بالسين وجها واحدة وليس فيها سين أو صاد، ولكن المراد بالوجه بالكلمة الأخرى التي هي في سورة الأعراف وزادكم في الخلق بسطة أو بسطة في الأعراف. وهذه الكلمات أربعة في القرآن، يعني لا تقل مثلا بسطة في البقرة وبسطة في الأعراف، هذا خطأ، هذه كلمات منصوص عليها في أماكن معينة ولا مجال لاجتهاد العلماء في هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هكذا عن جبريل عن رب العزة سبحانه، لا دخل للاجتهاد في القرآن منذ أنزله الله عز وجل، لا دخل للاجتهاد في القراءات ولا في التجويد ولا في الروايات ولا في الكلمات ولا في التشكيع، كل هذا من عند الله عز وجل. والقراءة بالقصر وبالمد والعارض والسكون وهذه هكذا قرأه صلى الله عليه وسلم بجميع الروايات، وهكذا نقل إلينا. والدليل على أن أئمة القراءة في هذا العصر يقرؤون القراءة الصحيحة التي قرأها صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن، بحفظ تجويده وتفسيره وعلومه، فمحال أن يأتي عصر من العصور ويقرأ القرآن فيه قراءة تخالف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، محال، لأن هذا يخالف حفظ الله عز وجل القرآن. قد حفظ الله عز وجل التجويد وحفظ القراءات وحفظ علوم القرآن وحفظ التفاسير هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس هناك مجال للاجتهاد في القراءة أو اختراع أو التأليف. قال الإمام الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخله، ما في مدخل للقياس كما هو موجود في الفقه، فدونك ما فيه الرضا متكفلة، عليك أن تتلقى الأحكام بالقبول والرضا حتى تكون من أهل الذكر. نعم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي وتقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم قلنا دائما الإخوة يخطئون في هذا الحكم وهو وقوع الكاف بعد النون الساكنة كقول الله تعالى إن كنتم أو من كان لا تقل ما كان هذا خطأ ولا تقل إن كنتم أدخل بالغنة على مخرج الحرف في الإخفاء إن كنتم من كان هذه قاعدة مهمة جدا يعني نبهت كثيرا عليها نعم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترب لا تفصل الكلام عن أداة استثناء ثم بعد ذلك تقول إلا أبدا هذا لا يصح لكن إذا وقفت فقل ومن لم يطعمه فإنه مني إلا ثم اقرأ إلا من أو إذا وقفت على ومن لم يطعمه فإنه مني قل ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف وهكذا واضح؟ نعم يعني ومن لم يطعمه نعم يعني لا تبدأ بأداة الاستثناء إلا إذا وقفت عليها في الأصل يعني كلام موصول نعم ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم رقق النون الملاحظة التي قلتها لأخيك يظنون وليس ظنون ما في ظنون في نون نعم يظنون أنهم ملاقوا الله كم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين